رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: قدم الله ليس زمانيا. الشيخ معنى هذه العبارة ما من صوتي هذا هو معنى هذه العبارة أن الله لا يجري عليه الزمان. هو من عادة بالضبط زمان. معنى هذه العبارة أن الله لا يجري عليه الزمان، أي لا بداية لوجوده. قال رحمه الله: الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان وقبل الظلمات وقبل النور. فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب والنبات والإنسان، وليس من قبيل العالم اللطيف كالنور والروح والهواء والجن والملائكة، لمخالفته للحوادث أي لمخالفته جميع المخلوقات. فإن قيل أليس من أسمائه اللطيف، فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده، أو الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه. أحيانا يأتي في النفس يمر في النفس شيء وهو هذه العبارة، أن كل موجود لا بد له من مكان، فكيف أنت تقول الله موجود بلا مكان؟ كذلك الوهابي لما واحد من السنيين يقول له الله موجود بلا مكان، يقول له كل شيء موجود له مكان، كيف تقول الله موجود بلا مكان؟ فإذا واحد أراد إبطال هذا، إذا أراد إبطال هذا الذي ينزع في النفس أحيانا أو يقول الوهابي أحيانا، يقول أمرين. الأمر الأول هذا اللي مكتوب هون، أن وجود الله تبارك وتعالى أليس كان موجودا قبل كل شيء، قبل الظلام والنور والعرش والسماوات والأرض؟ فالجواب بلى، كان موجودا قبل كل شيء. طيب هذا يفيد أنه كان موجودا بلا مكان، لأنه قبل المكان والجهاد. فيقال الآن الله موجود بلا مكان كما كان في الأزل موجودا بلا مكان، لأن الله لا يتغير. والشغل الثاني لما نقولها كمان لفضل هذا الذي ينزع في النفس أحيانا، أن يقول الشخص كل هذه المخلوقات إن كانت أجسام لطيفة، اللي شرح أنا هون قلنا الأجسام اللطيفة هي الأشياء اللي لا توجد باليد، الهواء والضوء والظلام والشغلات هذه، والكثيفة هي التي تضبط باليد مثل الخشب والإنسان والحجر. كل هذه الأشياء لها أحجام، الحجم يعني تأخذ حيز من الفراغ، لها مقدار، لها مساحة. إن كانت صغيرة جدا مثل الهباء اللي نحتاج لتدقيق لنشوفه، ما بنشوفه عادة إلا إذا فايت ضوء الشمس من الشباك، فهذا كتير صغير، وأكبر منه في حبة الخردل، بعد ذلك السمسمة، بعدين حبة العدس، بعدين الفول، بعدين العنب، إلى أكبر جسم اللي هو العرش. وكذلك بالنسبة للأجسام اللطيفة، لو واحد نظر إلى ضوء الشمعة بيأخذ حيز، الكهرباء أكثر، القمر أكثر، الشمس أكثر، كمان كل هذه أحجام. فنقول الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأجسام اللي هي لها حجم، لها مقدار، لها حيز، لا يجوز أن يكون مثلها، فإذا هو موجود بلا مكان، لأنه اللي له حجم هو اللي له مكان. الخالق الذي خلق هذه الأشياء لا يجوز أن يكون مثلها، فإذا هو موجود بلا مكان. فهذول الشغلتين اللي بيجاوب فيهم الواحد الوهابي إذا قال له كل موجود لا بد له من مكان، وإذا نفيت المكان عن الله فقد نفيت وجوده. في هالجوابين بتجاوب، الأول اللي مذكور هون المقتضاه، والثاني اللي قلناه قبل. الشرح: الله تعالى لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد، لأن الإنسان وهمه يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس الذي له حد وشكل وهيئة، والله ليس كذلك. شو يعني له حد؟ مقدار الحجم، حجم يعني حد، يعني حجم فضوه هذه، الحد معناته الحجم، له حد يعني له حجم. لذلك نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في مخلوقاته يقوي اليقين. التفكر في مخلوقات الله يقوي يقين الإنسان المؤمن، يعني يزداد إيمانا للشخص ويزداد خشوعا ويزداد خوفا من الله ويزداد حبا في الله التفكر بالمخلوقات. فلذلك علمنا الشيخ حفظه الله ما جاء في صحيح ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان في الصحف التي أنزلت على إبراهيم على موسى، هذه الصحف هي أنزلت على إبراهيم وموسى، الصحف أنزلت صحف على إبراهيم وأنزلت صحف على موسى عليهما السلام. فكان في الصحف التي أنزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه ينبغي بالمرء العاقل أن يكون له ساعات، جملة الساعات الأربعة اللي ذكرها الرسول نقلا عن الصحف عليه السلام، أن يكون له ساعة يتفكر فيها فيما صنع الله، يعني هل يتفكر فيها في خلق الله؟ شو بيتفكر في خلق الله؟ أنه بيفكر بنفسه، فكر بالنجوم، فكر بالشمس، بالأرض، بالليل، بالنهار، يتفكر في المخلوقات، فبتفيده الفوائد كلها اللي قلناها، يزداد خوفا من الله، خشوعا، محبة لله، يقوى إيمانه، إلى ما هنالك، إلى غير ذلك من الفوائد. قال رحمه الله: فلا نظير له تعالى. الصحف اللي نزلت على إبراهيم غير اللي نزلت على موسى، أنا قصدي يعني نزلت صحف على إبراهيم وصحف على موسى. الصحف اللي نزلت على إبراهيم على موسى وهارون مع بعض، لأنه هني كانوا في زمان واحد وكانوا اثنيناتهم بنفس الناحية، بس نبي أول موسى بعدين هارون عليهم السلام، اثنيناتهم كانوا بوقت واحد واجتمعوا بأرض واحدة، واثنيناتهم عليهم السلام نزل عليهم الشرع فيه شيء جديد، لكن نفس الشرع لأنه هم كانوا موجودين في وقت واحد، فيصدق على كل منهما أنه نبي رسول. موسى وهارون كل منهما نبي وكل منهما رسول، مع أنهما كانا في زمان واحد، لكن الشريعة واحدة، لأنه هم كانوا بنفس الوقت واجتمعوا حتى بنفس المنطقة موسى وهارون. فالصحف اللي أنزلت أنزلت عليهما، على موسى وهارون عليهما السلام. أخوة موسى وهارون كانا أخوين. قال رحمه الله: فلا نظير لهم تعالى، أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. الشرح ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، فذات الله لا يشبه ذوات المخلوقين. يعني لما نقول ذات الله مش مثل لما نقول ذاتك ذاتك ذاتك ذاتي، ذاتنا نحن يعني جسمنا. ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، لأن الله ليس كمثله شيء. أما ذاتنا نحن جسمنا، هذا ذاتنا، هذا الجسم يقال عنه ذاتي. فذات الله لا يشبه ذوات المخلوقين، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأن صفات الله أزلية وصفات المخلوقين حادثة يجوز عليها التطور والتغيير. فلا يتصف الله بصفة لم يكن متصفا بها في الأزل. يعني ما نقول هلا عرف ربنا شو بدنا نعمل والعياذ بالله. بعض الناس بيشوفوا واحد مريض يقولوا هذا ربنا عم يجربه ليشوف إذا بيصبر ولا ما بيصبر. بعضهم يفهم من ذلك حتى ينكشف لله هل يصبر هذا العبد أم لا يصبر. الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لأنه إذا كان يقرأ له علم شيء لم يكن عالما به في الأزل، معنى ذلك أنه تغير، والمتغير لا يكون إله. فلا يقال الله تعالى هلأ بيكشف له شيء ما كان يعلم به في الأزل، ولا يقال الله هلأ يشاء شيئا لم يكن شائيا له في الأزل، لا يقال هذا. الله له مشيئة واحدة أزلية، شاء كل ما يحصل في هذا الوجود، كل ما حصل، كل ما يحصل، وكل ما سيحصل مما لا نهاية له بمشيئة واحدة أزلية، وله تقدير واحد أزلي، وله علم واحد أزلي، وكلام واحد أزلي، مش بحرف وصوت ولغة. اللغة مخلوقة، ما كانت ثم صارت، فلا يجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته، لا يجوز أن يكون هذا الكلام لغة حرف وصوت. فما بيجوز واحد يقول وبعض الناس بيقولوا هيدا كان الله بده يخلق المرأة أم خلق الرجال باللفظ العامي، كفر هذا. هذا معناه أن الله يغير مشيئته. كمان هلا نحن جاي شهر شعبان، رجب شعبان، بعض الناس بشعبان بيقولوا دعاء ما ثبت عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين، يروى عن ابن عمر، يروى عن شقيق ابن عبد الله، ويروى عن غيرهما رواية بلا ثبوت، اللي هو مشهور على ألسن الناس بيقولوا فيه بشهر شعبان بليلة النصف بيقولوا اللهم إن كنت كتبتني شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزقي فانف اللهم شقاوتي وحرماني واقتار رزقي واكتبني عندك من السعداء. بعض الناس بيفهموا هالكلام أنه يعني يا رب غير ما شئت لي من الحال اللي هو منه منيح لإلي، غير هذا، والله مشيئته لا تتغير. مشيئة العباد تتغير، مشيئة الله لا تتغير، مشيئة الله هي الغالبة لا تتغير. يعني العبد أي شيء يريد هذا العبد إن كان الله لم يريد لا يحصل، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، تحت مشيئة الله، العبد له اختيار تحت مشيئة الله، إن ضل العبد باختياره تحت مشيئة الله، وإن اهتدى العبد باختياره تحت مشيئة الله، لا يخرج عن مشيئة الله، ومشيئة الله لا تتغير. هذا الدعاء ممنح الواحد يقوله، لا سيما عند الذين يخشى عليهم من تزلزل العقيدة والفهم السقيم، فيظن أنه معناته أن ربنا بغير مشيئته. إذا واحد دعا، الله لا يغير مشيئته لا لدعوة الداعي ولا لصدقة المتصدق. إذا كان الرسول دعا فلم يغير الله مشيئته لدعاء الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، ومنعني واحدة، يعني الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما طلب. فهذا معناه أن مشيئة الله لا تتغير حتى لو كان الداعي أفضل الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يتصف الله بصفة لم يكن متصفا بها في الأزل، والله تعالى يفعل، لاحظوا تكلم عن الذات والصفات، هلا الفعل، يفعل بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود، ولا فاعل على هذا الوجه إلا الله. فالله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء. نحن كيف فعلنا بالمباشرة؟ إذا بدي أنا أعمل شيء بالخشبة أباشرها بيدي، أو أباشر آلة والآلة تمس هذه الخشبة، هذا يقال عنه فعل بالمباشرة. لا يجوز على الله فعل بالمباشرة، لأن فعل الله ليس بالأعضاء والجوارح، ليس بالمباشرة فعل العباد. فعل الله صفته في الأزل، والمفعول هو الحادث. الله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء. والله تعالى هو الذي فعله لا يتخلف أثره، إذا شاء حصول شيء إثر مزاولة المخلوق شيئا حصل لا محالة. هذا يفهم من قول الرسول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في بعض الناس من ضلالهم يقولون الضمير في قول الله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يقولون أي العبد، إذا شاء العبد هداه الله، إذا شاء العبد أضله الله، جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، وهذا ضلال مبين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني الله إذا أراد أن يهتدي شخص اهتدى يجعل صدره منشرحا لقبول الحق، ومن أراد الله أن يضله جعل صدره ضيقا فلا يتقبل الحق. فإذا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. قال رحمه الله فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث، وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر ذكره في كتاب الوصية. كثير مهمة هالعبارة. كل يوم هو في شأن، ليس معناه الله تعالى كل يوم يشاء أمرا جديدا لم يكن شائيا له في الأزل، أو تحصل أو يحصل له علم جديد، أو تحصل له إرادة جديدة، أو مشيئة شيء لم يكن شائيا له في الأزل. كل يوم هو في شأن معناه كل يوم يغير في أحوال العباد ما شاء الله على حسب مشيئته، يغير كل يوم في العباد. هذا معنى كل يوم هو في شأن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضع أناسا ويرفع آخرين، يعني معناه أناس يكونون في حالة فيصيرون في حالة غير التي هم فيها، يكونون في حالة الرفعة عند الناس يصيرون في ضد تلك الحالة، وآخرون يكونون في حالة تخالف حالة الرفعة فيصيرون في حالة الرفعة، ويعافي أناسا ويسقم آخرين. الله تبارك وتعالى يعافي أناسا ويسقم آخرين، يعني ناس بيكونوا عندهم مرض فيتعافون، وناس بيكونوا في عافية في صحة فيصيرون في حالة المرض. فهذا معنى كل يوم هو في شأن، أن يغير الله في أحوال عباده كل يوم على حسب مشيئته. كل يوم هو في شأن، أي كل يوم يحصل في المخلوق تغير، ليس في الخالق ليس كمثله شيء، تكفي للدلالة على أن الله لا يتغير ولا يطرأ عليه صفة جديدة، لأن المخلوقات هم الذين يتغيرون ويوصفون بأوصاف جديدة. كل يوم العبد يحصل له حالة جديدة، كل يوم يحصل له فكر جديد، إرادة جديدة، نية جديدة، تقلب قلب جديد، تقلب طرف جديد، كل يوم يحصل في العباد هذا. أما الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه التغير، لا يجوز. يعني معناته إذا الله تبارك وتعالى شاء أن يوجد شيء لابد أن يوجد في الوقت الذي أراد أن يكون فيه، يعني إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يخلق مخلوق فيوجد بتخليق الله الأزلي، وأثر ذلك هو وجود المخلوق، لأن تخليق الله أزلي الذي هو صفة الفعل صفة الله، أما المخلوق فهو الحادث. فإذا كان الله تبارك وتعالى أراد إيجاد شيء لابد أن يوجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد بتخليقه سبحانه الذي هو تخليق أزلي، والأثر هو الحادث الذي هو المخلوق الذي أبرزه الله تعالى من العدم إلى الوجود. الشرح أن الذي يقول عن صفات الله لعلها أزلية ولعلها ليست كذلك، أو يقول لا أقول إنها أزلية ولا أقول إنها غير أزلية، فهو كافر. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة هو يقول هذا، فاحفظوا عنه أنه معناته اللي بيصف رب العالمين بصفة حادثة، يقول الله تعالى يوصف بالصفات الحادثة أو صفات الله ذاتية حادثة، هذا كافر من الكافرين. كذلك الذي شك أو توقف، شك يعني قال في احتمالين، واللي توقف يعني قال أنا لا أقول هيك ولا أقول هيك، يعني هذا اسمه توقف، لا بد من الجزم، مثل اللي بيتوقف في تكفير من دان بغير الإسلام. إذا واحد قالوا له اليهود والنصارى شو حكمهم، قال له أنا هذا الأمر متوقف فيه، لا أقول مؤمنين ولا أقول كفار، هذا كافر من الكافرين، لأنه توقف في أمر لا يجوز التوقف فيه. أما لو واحد قالوا له اليهود والنصارى شو حكمهم فسكت ما تكلم، لا يكفر هذا لأنه سكت، بس اللي قال أنا لا أقول هيك ولا أقول هيك، لا أقول كفار ولا أقول عن المسلمين، هذا اللي قال هيك هذا كفر. أما الذي سكت لا يكفر، أو بيقدر الواحد يجاوب بجواب سهل إن كان في مجلس يوجد فيه نصارى مثلا ولا يريد الآن أن يتكلم بالتصريح بذلك، يقول الجواب موجود في القرآن الكريم، نحن نأخذ بما في القرآن. من أراد أن يعرف الجواب فلينظر في المصحف. ما بيكون عليه هو إحراج بالمرة وين مكان وعند مين مكان يكون. يعني لو كان عند أكبر واحد مسؤول من الذين ينتسبون لهذا الدين أو لهذا الدين وقال له أنت شو بتقولوا عن اليهود والنصارى وهو معروف أنه مسلم ماذا يقول؟ هذا جوابه موجود في القرآن الكريم. من أراد أن يعرف فلينظر في القرآن. لو قال لك شو هو اللي موجود في القرآن قل له اللي بده يشوف في القرآن موجود سهل الحصول عليه. إذا أنت ما بدك تجاوب يعني لا ترى أن المصلحة الآن أن تقول هذه الجملة. أما إذا كان في مصلحة الواحد بيقول الله تعالى سماهم كافرين وسماهم شر البرية يعني أنهم شر ما خلق الله. إذا في مصلحة بيقول. إذا كانت المصلحة تقتضي أن لا يصرح بجاوب بهالجواب اللي قلناه. الجواب موجود في القرآن الكريم. قال رحمه الله وقال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه مطلوب تكونوا كلكم حافظينها. حافظينها يا محمد. شو هي؟ علي صوتك ما كأني سمعت بعض الأحرف ناقصة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. مين قالها؟ امتى مات؟ بلش يصعب السؤال. تقريبا ما شرط السنة يعني بأول أي قرن؟ 29 تقريبا. ايه هو كان موجود في القرن أوائل القرن الرابع الهجري وأدرك عشرات من السنين من القرن الثالث. يعني شو بنسميه؟ من السلف. فاللي بيقولوا إنه نحن مذهبنا على مذهب السلف شو بنقول لهم؟ هو شوف هاي الإمام أبو جعفر الطحاوي شو عم بيقول؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. المعنى هون المقصود فيه الصفة اللي بيوصف رب العالمين بصفة من صفات البشر بيكفر. كيف اللي بيوصفه بصفة من صفات الحيوانات البهائم اللي يقول عن الله ريشة مثلا هذا أيضا يكون كافرا. الشرك أن الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر. يعني إحنا لما نكون عم نقول للناس بعض العوام بيقولوا دخيل إجرام الله سامعينها. بعض الناس هون عم يقولوها بعض منهم بيقولوا دخيل شوارب الله والعياذ بالله. هذا عم يوصف رب العالمين بأشياء موصوف فيها البشر فهذا كافر. يعني لما نحن نكون عم نقول هالتفصيل ما بيكون هالكلام نحن عم نجيبه من عنا. هذا الكلام يفهم من قول الإمام الطحاوي اللي هو كمان ما عم بيقول إنه هذا العقيدة بس أنا بعتقدها لأنه بمقدمتها شو بيقول هاي العقيدة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني معناته مش بس عقيدة هاي هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قلنا مين إن أهل السنة مذكرين؟ يعني الذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والجماعة يعني جماعة المسلمين. أهل السنة يعني اللي هن على ما عليه رسول الله والجماعة يعني جماعة المسلمين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن أراد أبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فصار يقول أهل السنة والجماعة على حسب الشيء اللي ذكره الرسول في الحديث صلى الله عليه وسلم. وأول صفات البشر هي الحدوث أي الوجود بعد عدم. وصفات البشر كثيرة منها الجلوس. يعني اللي بيوصف رب العالمين بالجلوس على مقتضى نص الإمام الطحاوي اللي هو من السلف بيكون كافر. والاتصال والانفصال. يعني اللي بيوصف رب العالمين بأنه متصل بشيء أو منفصل عن شيء فهذا كافر. والحركة لأنه هذا اللي بيكون متصل أو منفصل معناته مركب فيه تباعد وتجزؤ وتركيب. واللي بيكون منفصل بالمسافة بالحس كمان بيكون يجوز عليه التباعد والتجزؤ والتركيب. فلذلك أهل الحق أهل السنة والجماعة قالوا لا يجوز على الله الاتصال ولا الانفصال الحسي المسافي. يعني لا يجوز على الله لأنه المتصل والمنفصل بيجوز عليه التركب. يعني فيه إثبات أنه مركب ومبعض ومجزأ وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. التباعد والتجزؤ والتركيب مستحيل على الله. يعني الجسمية لأنه لذلك أهل الحق قالوا لا يجوز على الله ذلك. لذلك قالوا رؤية المؤمنين لربهم لما يكونون في الجنة والله موجود بلا مكان، رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الآخرة ليست كما يرى المخلوق المخلوق. لما يرى المخلوق المخلوق شو بنقول عن هالرؤية؟ فيها مسافة، فيها مسافة، وهذا في مكان وهذا في مكان، وهذا في جهة وهذا في جهة. أما لما نقول يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان، ولا يكون بين الله وبين الراء مسافة. لذلك اللي ورد في القرآن الكريم، احنا هلا شهر رجب اللي فيه شو صار؟ الإسراء والمعراج، الآية اللي فيها ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، مش معناته صار لقاء حسي بالمسافة مثل ما بيجتمع جبريل مع سيدنا محمد عليهما السلام بين رب العالمين وبين الرسول؟ لا. ثم دنا فتدلى، أي جبريل دنا بمحمد فتدلى إليه إلى محمد عليهما السلام، فكان قاب قوسين، كان جبريل فكان ما بينهما، يعني ما بين محمد وجبريل عليهما السلام قدر قوسين، قاب يعني قدر قوسين يعني ذراعين، مش الحاج بين بعض الناس كانوا بيقعدوا بيتخايلوا وبيكتبوا تفسير آية من عنده، بيتخايل بيقعد بيتخايل وبيكتب، لأنه بعض منهم قايلين هيك، قايلين إنه اقترب محمد من الله حتى كان ما بين محمد وبين رب العالمين مثل ما بين القوسين على الحاجبين يعني، وهذا ضلال مبين. فقاب قوسين أي قدر ذراعين، بل أقرب أو أدنى يعني بل أقرب من ذلك، بين مين ومين؟ بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد عليهما السلام. لما يفهم الواحد النص يرتاح وينبسط ويستفيد، لما يفهم النص من أهل العلم على معناه الصحيح. لذلك شو قالوا العلماء؟ من أوتي الفهم فقد أوتي خيرا عظيما. وقالوا الأصل هو الفهم، قالوا الأصل هو الفهم، يعني واحد حافظ كل القرآن بس ما فهمان معاني آيات القرآن وبيقول بضد ما في القرآن، شو ماذا أخذ من حفظه للقرآن؟ مثل هذول يقول الله جالس على العرش، ماذا أخذ من حفظه لكل القرآن؟ يقرأ ليس كمثله شيء ويكذب ليس كمثله شيء. وانتم صرتم تعرفوا الرحمن على العرش استوى، شو يعني؟ طهر العرش. إذا واحد قالكم ليش مذكور العرش؟ الله تعالى قاهر كل شيء، ليش العرش؟ شو قلنا هذيك المرة بدنا نقول؟ أي هل اللي قالوه هلا هون؟ الله تعالى أليس قال وهو رب العرش العظيم، مع أنه رب كل شيء؟ ليش؟ لأن العرش أكبر جسم، فيفهم أنه مالك كل شيء. هنيك كمان الرحمن على العرش استوى لأنه أكبر جسم، فيفهم أن الله قاهر كل شيء. إذا واحد قالكم ليش خلق الله العرش؟ شو الفائدة من خلق الله للعرش؟ شو بتقولوا له؟ أنا بعرف إظهار القدرات صحيح، بدي اللي عم نقوله هالأيام نحن هون، ليكون كعبة للملائكة الحافين حوله، لأنه الملائكة الموجودين في ذلك المكان يطوفون بالعرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يعني الملائكة اللي هنيك الموجودين في ذلك المكان يطوفون حول العرش ويستقبلون العرش، كما نحن الذين نسكن الأرض من الإنس والجن هون شو بنعمل بالصلاة؟ نتوجه إلى الكعبة ونطوف في الحج والعمرة، وإذا أردنا التحية في المسجد الحرام نطوف حول الكعبة. فإذا خلق العرش ليكون قبلة للملائكة، كعبة للملائكة. فإذا قلنا مستحيل على الله هذه الصفات ذكر منها هون، الجلوس والاتصال والانفصال والحركة والسكون، لأن الحركة من صفات المخلوقين، في شيء بدل متحرك على الدوام مثل شو مثل النجوم، والسكون في شيء ساكن على الدوام مثل العرش والسماوات السبع والانفعال. فقلنا نحن رضا الله وغضب الله ليس انفعالين، مش انفعال، رضا الله وغضب الله ليس انفعالا. قلنا شو معنى رضا الله؟ متذكرين؟ قلت لكم يا كثير وغضب الله ورضا الله ما متذكرين؟ إرادته الإنعام وغضبه إرادته الانتقام، قلناها كثير بالماضي عندما تبقوا محفوظتوها الله يبارك فيكم مستحضرينها. قلنا رضا الله ليس انفعالا، غضب الله ليس انفعالا. طب إذا واحد هلا أنتوا عم تاخذوا علم، يعني الحمد لله هذا علم أهل السنة والجماعة، كثير من الناس ما بيعرفوا، الله أكرمنا به فحافظوا عليه وعلموا لغيركم. فالعامة إذا قلت له رضا الله منه انفعال، نحن لما بنرضى بننفعل، قلبنا بنحس فيه سرور انبساط، ترتاح أعصابنا، ببين آثاره على وشنا وعلى جسمنا. آثار شو؟ الانفعال اللي عم يحصل فينا. ولما نغضب بحس الواحد عم يفور دمه، وفعلا بصير فيه غليان مثل غليان بالقلب والدم بزيد. ليش بيطلع الضغط أمراض؟ لأنه زادت تدفق الدم عنده، ببين أثره على جسمه وعلى وشه ببين. فإذا هذا انفعال وله آثار على جسم الإنسان. رضا الله ليس انفعالا، وغضب الله ليس انفعالا. فإذا سألك طب شو هو، شو معناته؟ رضا الله إرادته الإنعام، غضبه إرادته الانتقام. لأنه المشبهة لما يحكوا عن الله أن يشبه رب العالمين، بقولوا جسم جالس على العرش، بقولوا جوارح وأعضاء وعينان وظهر وبطن وقسم أعلى وقسم أسفل، ومن شدة خبثهم وجهلهم بيقولوا عن الله تبارك وتعالى يحدث فيه صفات كما أنه بيحدث في البشر، وبيستشهدوا بأحاديث هي في الحقيقة لا تعطي تلك المعاني، لكن ظواهرها معناها هذا الذي هم استشهدوا لأجله. مثل في حديث في الصحيح عن يوم القيامة يكون عم يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيما معناه إن الله يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هذا الجاهل بيتوهم منه أنه بيحصل عند الله تبارك وتعالى انفعال ما حصل قبله مثله ولا بيحصل بعد منه مثله. أما الذي تعلم عند أهل الحق وسألهم وأخذ الجواب وفهم شو معناته، معناته في يوم القيامة يظهر الله من آثار الغضب، يعني الأهوال العظيمة، ما لم يظهر قبل ذلك مثله ولا يظهر بعد ذلك مثله. فهون معناته من آثار الغضب، غضب غضبا يعني يظهر من آثار الغضب ما لم يظهر قبل ذلك مثله، يعني من الأهوال العظيمة، ولا يظهر بعد ذلك مثله. شوفوا قديش موهم ظاهر هذا الحديث، كثير موهم الظاهر، لكن بالعلم يكون عندكم حصن تحصن ضد اللي بيقولوه الجهال واللي بيحاولوا يردوه لحتى يشوشوا على عقائد المسلمين. فمهم انه نعرف هذا الشيء، لانه هن من شدة خوفهم الوهابية ألفوا كتابا سموه الرد على الحبشي على زعمهم. قالوا فيه ان الحبشي في كتاب الدليل القويم ينفي صفة الرضا والغضب عن الله. من راجع الدليل القويم محل ما قايلين الصحيفة، شو بيقول الشيخ عبد الله حفظه الله؟ بيقول فالرضا والغضب بمعنى الانفعال منفيان عن الله تبارك وتعالى. بيقول فالرضا والغضب بمعنى الانفعال منفيان مستحيلان على الله. هذا الكلام صحيح، لأن الله قال ليس كمثله شيء، لأنه لو كانا انفعالين لكان يشبه الخلق، وذلك لا يجوز على الله. شوفوا كيف التحريف والافتراق، هيك بيعمدوا إلى الافتراق. بيقولوا في كتاب كذا قال كذا، محرفين للعبارة. يعني مرة واحد قال الشيخ الحبشي في بغية الطالب يقول إنه يجوز أن يباع الصبي، هو يقول الشيخ في بغية الطالب واختلفوا في بيع الصبي، يعني إذا باع الصبي هل يصح أم لا يصح. فهو شو كيف بيوهم الناس؟ قال لهم بيقول الحبشي إنه اختلفوا في بيع الصبي، إنه على معنى إنه هل منبيع الصبي ولا ما منبيعه. إيه هذا حتيلي، فقد واحد جاهل يفتح يقول إيه عقوله اختلفوا في بيع الصبي، إذا كان بس قري هالقد هو جاهل يعني قد يقول ليش عم بيقول. فإذا تعلمنا نحن مثل هالأمور هاي نعرف بيعرف الواحد كيف يرد عليهم. والتنقل من علو إلى سفل وغير ذلك، لأنه في نصوص ظاهرها مهم أنه يوجد تنقل في حق الله من علو إلى سفل، هذا الظاهر ليس هو المراد. مثل شو؟ مثل ينزل ربنا، أن الوهابية صرتوا حافظين بس يشوفوا واحد بعد ما يسلموا عليه زمنوا منهم بيقولوا له الرحمن على العرش استوى، حديث الجارية بيقولوا له إيه حديث الجارية، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذول بيكروهم ورا بعض، هذه عادة الوهابية. وأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، بيقولوا له الرسول كان يرفع إيديه وعم يدعي بيطلع على فوق. يريدون من كل هذا أن يقولوا الله ساكن في جهة فوق، واليهود والنصارى بيقولوا الله في السماء، يجتمعون في هذا مع اليهود والنصارى. وليس من وصف الله، وليس من وصف الله بمعاني البشر أن يقال إن الله متكلم بكلام أزلي ليس حرفا ولا صوتا، وإنه يرى برؤية أزلية بغير حدقة، وإنه يسمع بسمع أزلي ليس بأذن وآلة، لأن هذا ليس إلا توافقا في اللفظ. يعني هذا بيقولوا عنه العلماء هذا اللفظ وافق هذا اللفظ، توافق في اللفظ مش مشابهة، هذا بسموه توافق في اللفظ. يعني بنقول الله موصوف بالعلم والشافعي موصوف بالعلم، توافق في اللفظ، بس علم الشافعي لا يقال أنه كعلم الله تبارك وتعالى. نقول نحن كلنا موصوفون بالسمع، الله موصوف بالسمع، توافق في اللفظ مش معناته في تشابه بين رب العالمين وبين المخلوقين اللي موصوفين بالسمع والبصر والكلام والحياة والقدرة والإرادة، لا، لأن صفات الله ليست كصفات الخلق. فشو بيسموه هذا؟ التوافق مش التشابه. قال رحمه الله: تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا. والله تعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج إلى مكان يقوم به أو شيء يحل به أو إلى جهة. الشرح من صفات الإله أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. هذا معنى الله الصمد، يفتقر إليه الكل وهو لا يفتقر إلى أحد. ومن كان محتاجا إلى مكان يستقر أو يتحيز فيه فإنه ليس إلها. وقد قال علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء. يعني من قال إن الله له حجم له مكان فهذا جهل الله، يعني ما عرف الله، يعني هو كافر. من زعم قال إن إلهنا، من زعم أن إلهنا محدود، يعني يقول إن الله له حجم يعني له مكان، هذا ما عرف الله فهو كافر. رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء. ومعنى كلامه أن الله ليس له حجم صغير ولا كبير، ليس كأصغر حجم وهو الجزء الذي لا يتجزأ، ولا كأكبر حجم كالعرش، وليس حجما أكبر من العرش. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. هذه الآية قال مولانا الشيخ حفظه الله كقوله تعالى ليس كمثله شيء، في إثبات أن الله ليس له مكان، ليس له حجم، ليس له حد، ليس له كمية، ليس له حيز، ليس له جهة. لأنه معناه كل شيء عنده مقدار، كل ما خلق الله له حجم، كل شيء له حجم له مكان. فإذا الله ليس حجما وليس له مكان. فالله منزه عن المقدار أي الحد والكمية. فمن قال إنه حجم كبير بقدر العرش أو كحجم الإنسان فقد خالف الآية، كما أنه خالف قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لو كان له حجم لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان متحيزا في جهة فوق لكان له أمثال لا تحصى. فالجهات كلها بالنسبة لذات الله على حد سواء، ولذلك يوصف الله بالقريب، فلو كان متحيزا فوق العرش لكان بعيدا ولم يكن قريبا. يعني هذا كثير يوضح هذا المعنى، أن الله يوصف بالقريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يوصف الله بالقريب معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، لأنه لو كان متحيزا فوق العرش لما وصف بأنه قريب. قريب معناته ليس من حيث الحس، لا، معنى في المعنى، يعني الله تعالى لا يخفى عليه شيء، هو أعلم بالعبد من نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معناته الله أعلم بالعبد من نفسه، معناته من حيث المعنى. فلو كان الله تبارك وتعالى متحيزا فوق العرش كما تقول الوهابية لما صح وصفه بالقريب، ولما صح ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لو كان كما تقول الوهابية متحيز فوق العرش لما صح، وهو حديث صحيح عن الرسول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني من حيث المعنى هو في حالة قرب معنوي، لأن السجود فيه إظهار التذلل لله، لأننا نضع شيئا شريفا عندنا هو الجبهة على موطئ القدم. ليش؟ تذللا لله. فإذا هذا حالة قرب معنوي. الرسول قال فأكثروا فيه من الدعاء، يعني في السجود. قال الإمام زين العابدين رضي الله عنه علي بن الحسين في الصحيفة السجادية، يعني هاي من السلف، أبو جعفر الطحاوي علي رضي الله عنه، وهي الإمام زين العابدين علي بن الحسين، علي اللي هو علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، في الصحيفة السجادية: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تجس. رواه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين. قال رحمه الله: هذه صريحة، أنت الله لا يحويك مكان، لا تحس، يعني مش مثل ما يصير البشر يحس شيئا ويجسه ويمسه، فالله تعالى ليس كذلك، لا يوصف بأنه يحس أو يمس أو يجس، ولا يوصف بأنه في مكان، لأن هذه الأوصاف من صفات المخلوقين. فلو خصت بس هالجزء: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان، زي العابدين نستلف. قال رحمه الله: ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يعني لو واحد منكم ما حافظ ولا دليل، وجاء واحد وحيد مشبه، شو ما قال له؟ شو بيقول له؟ ليس كمثله شيء. اللي بمكان مثله أشياء، اللي جالس مثله أشياء، اللي له نصف أعلى نصف أسفل مثله أشياء. لو تمسك بهذه لكفى. يعني لو واحد منكم أنتم الرجال كان بالمسجد ما إجا الخطيب، ما يقول ما بعرف أخطب الجمعة، ما يقول ما بعرف أخطب الجمعة، يوم يطلع له شو واحد يخبط فورا كن سباقا، طلع. تعرفوا الأركان الخطبتين: الحمد، حمد رب العالمين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وبتذكر آية محكمة في إحدى الخطبتين. إذا حفظت هاي ليس كمثله شيء، والدعاء للمؤمنين في الثانية، تذكر ليس كمثله شيء وبتشرحها، هذه فيك تعمل عليها خطبة الجمعة. أو قل هو الله أحد، فيك تعمل عليها خطبة الجمعة. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي شيء تعلمتوه من الحق فيكم تعملوا عليه خطبة الجمعة. يعني لو واحد طلع ما مستحضر شيء مثلا إلا عن السواك، يقدر يعمل خطبة الجمعة عن السواك. لو ما مستحضر شيء إلا عن السواك، يقدر يعمل خطبة الجمعة عن السواك. فما واحد ممكن يقول ما بعرف أخطب الجمعة، في واحد منا ما بيعرف ليس كمثله شيء ومعناتها لا، الرحمن على العرش استوى ومعناتها كلنا بنعرف، فبيقدر يعمل خطبة الجمعة من هذه المنطلق أن يقول هذه الآية. فلو كان له مكان لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا محتاجا لمن حده بهذا الطول بهذا العرض وبهذا العمق. هذا الدليل من القرآن. أما من الحديث فما رواه البخاري وابن الجارود والبياطي بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، ومعناه أن الله لم يزل موجودا في الأزل، ليس معه غيره لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات، فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، وهو الذي خلق المكان فليس بحاجة إليه. وهذا ما يستفاد من الحديث المذكور. وقال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه، يعني عن الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. أنت الظاهر يعني الله كل شيء يدل على وجوده، الباطن الذي لا تدركه الأوهام، احتجب عن الأوهام فلا تدركه. فعم بيقول شو يعني هذا كمان فيكم تنطلقوا من الحديث أو من كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث في صحيح مسلم ورواه البيهقي كمان. أنت الظاهر هو ببلش أول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. شوفوا احنا هذا الاستدلال بيقول واذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. وهذا الحديث فيه رد ايضا على القائلين بالجهه في حقه تعالى. بس مطلوب يعني